الحديث الذي يليه هو من الأحاديث الضعيفة وليس فيه إلا تأكيد الحديث الذي قبله، فنتجاوزه إلى فصل جديد إن كان في وقت ساعة. إذن درسنا الآتي إن شاء الله في باب الترغيب في الدعاء إلى الميت وإحسان الثناء عليه والترهيب من سوى ذلك من الطعن في الميت وذكره بسوء. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. أصف سؤالك يا أستاذ. في قبل خمسة حديث لأنه شرحنا خير قبل الرابع خامس ثالث أظن ماذا تقول؟ نفس الباب أصباب الجنازة في الإسراء ما عندي أنا غير ثلاثة حديث البقية عنه شو عنده فاضل؟ الدرس نسمعكم إياه الحديث الثاني.